طيار بيوصل بطيارة مش محتاج غير ان هو بس ساعة ما هو عارف بالله فده يوصل في لحظة, انما التاني يوصل خطوة خطوة. فهم تيمية بس بايه بيكلمهم باسلوب بحيث ان اللي يسمع الكلام يقتنع به. وانت هتحسوا معايا ان شيخ الاسلام تيمية في اسلوبي مقنع. انت تعرف لما تكون بتكلم واحد ببساطة, وهو ده الاسلوب اللي اتمنى ان كنت تسلكوه. ازاي؟ انت لما تيجي تكلم واحد حاول تجرب اي اسلوب فلسفي او اي اسلوب انت بتحاول بيه تتفلسف عليه او تبينه ان هو جاهل او ما شابه ذلك. لا, كلمه بكلام بحيث ان اللي قدامك يحكم حتى لو كان خاص بان كلامك ده لو خالفه يبقى على ضلال. اسلوب بسيط وسهل بحيث ان يقتنع باي انسان مهما كان, حتى لو كان واحد يعني لو حكمنا واحد ما عندوش اي خلفية ثقافية ولا خلفية دينية عن ديني وقول له تعالى احكم بنا وعرفت الكلام, هتلاقي ان الشخص يميل بفطرته الى كلامك ويؤيد كلامك لانه واضح. انما الثاني قاعد بيلف ويدور ويأتي بكلام لا دليل عليه او كلام ما يدخلش عقل, فالشخص اللي قدامك يرى الوضوح فيحكم بانك على حق. ده اسلوب شيخ الاسلام تيمية. ولذلك هو بدأ الرسالة باسلوب هنعرفه بعد شوية, حاول بي ان يعيد الناس لفهم مين الصحابة. انت مش عايز تختلف معايا؟ والله طب ايه رأيك نخلي اصولنا في الاعتقاد زي ما فينا الصحابة. طب الصحابة فيهموها ازاي؟ فاتى بكلام ما حدش يختلف عليه, وهو ده ان شاء الله عز وجل هيكون مدخلكم للحديث في العقيدة او في توحيد الله عز وجل في اي محاضرة مستقبلا لاي طالب من طلاب العلم يتحدث فيه. ليه؟ لان كده انت هتريح اللي قدامك وهتريح الاخرين وما عادش هيكون فيه خلاف, الا ان يبان بقى اللي هو في صدر شيء او ان تركيبه المعلومات في ذهني اتركبت غلط, نشا في مذهب اشعري طول حياته او مذهب صوفي وانت بتحاول تجيبه ما انتش عارف تجيبه. هو بقى العيب فيه مش العيب فيك انت. اللي يحكم بكده اي شخص عادي يكون واقف بينكم. نرجع نقول فانهما مع حاجه كل احد اليهما, ومع ان اهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لابد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. يعني يقول ما فيش واحد هيسلك طريق المتكلمين أو يسلك طريق الصوفيين أو حتى يكون سلفي على طريقة السلفيين وما درسش هذه الأصول, لازم هيجي له خاطر في هذه الأصول. الخاطر ده هيجي منين؟ يجي من الشيطان, يجي من الهوى. ما الخواطر مصدرها في القلب هكذا, اما مصدر الخواطر الهوى النفسي في الانسان او الشيطان بخواطر الشر. خواطر الخير مصدرها نازع التقوى في الانسان او الملك القريب. يعني خواطر الخير لها مصدر وخواطر الشر لها مصدر. فاي خطر هيجي لك افرض بقى جالك خاطر, الخطر ده بيقول لك يعني ما هي ماهية الحق, ما هي ماهية ذات الله عز وجل. واحد دايما يجي الشيطان يقول له ايه يعني ربنا شكله ايه كيفيته ايه اخبلك ازاي, طب وانا لما قبله هيكون الوضع ازاي. تلاقي الخاطر ده مفيش ولا واحد ايا كان طالما هو مسلم لازم الخاطر ده يجيب. فما كانش على بينة من هذين الاصلين الكلام في توحيد الاسماء والصفات ممكن يضل, لأنه لازم يعرف الهدى من الضلال. فممكن شخص يشبه, ممكن شخص يعطل, ممكن شخص يقع في ما وقع فيه المتكلمون أو المعتزلة أو الجهمية أو الصوفية أو غير ذلك من أهل الضلال, وتلاقي الشيعة والقدرية وغير ذلك من يعني الطوائف الضالة. فالذي يعصي من ذلك أن يدرس وأن يتعلم هذين الأصلين, الكلام في التوحيد والصفات والكلام في الشرع والقدر. يقول شيخ الإسلام لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق طارة وبالباطل طارات. يعني اللي اتكلموا في هذين الأصلين أحيانا يقول شيء من الحق واحيانا يقول اشياء من الضلال ويظن انه على صواب. شوف لما يكون واحد يحسب ان طريقته هي الحق وهو في الحق

الذي قال كلامه مردود عليه ولا يؤخذ به، وليس في كلام السلف الصالح أنهم يشتقون لله تبارك وتعالى إثما من وصف أو من فعل أبدا. أنتم عارفين السبب في كده إيه؟ ولذلك يقول لك باب الاشتقاق به لو أنت خليت فيه هتبقى معتزلي. ليه معتزلي؟ نصلي على رسول الله الأول عليه الصلاة والسلام. في باب الخبر لما ربنا يخبرك عن وصفه الأوصاف أزلية بأزلية الذات، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الأول والإيه ولا هو أول ليس قبله شيء وهو آخر ليس بعده إيه شيء، ذاته هكذا وأسماؤه برضه هكذا وأوصافه. هل فيه وصف استجد عليه ما كانش موجود قبل كده؟ أنا فيه ممكن يستجد وصف لأن واحد يتعلم بعد أن كان جاهلا وأصبح قويا بعد أن كان ضعيفا وأصبح غنيا بعد أن كان إيه فقيرا. فما ينفعش أني أشتق لك وصف، ينفع أشتق لك وصف بعد ما كان مفقود فيك، لكن في حق رب العزة والجلال ما عرفش أقول هو غني بعد أن كان فقيرا. تعالى الله عن ذلك، هو غني أزلا وإيه وأبدا. فأنا لو اشتقيت اسم مش موجود وأنا اللي اشتقيت ربنا ما سمناش نفسه بيه، يبقى في هذه الحالة الاسم هيبقى محدث ولا أزلي؟ محدث. طالما انت بتشتقيته ده انت لسه هو انت مخلوق من المخلوقات جاي في القرن 21. طب والقرون الماضية وفي السنين الماضية ايام ادم عليه السلام الاسم ده ما كانش موجود لرب العزة والجلال؟ ها انا بتكلم اللي اشتقه الشخص ما يبقاش موجود، لكن اللي اخبر ربنا سبحانه وتعالى به عن نفسه حتى وان لم يعلمه البشر الا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان الاسم ده موجود قبل كده، وربنا سبحانه وتعالى كشف لنا من اسمائه الازليه والابديه اشياء يتعرف اليها الخلق ليحقق الحكمه من خلقهم. انتوا فهمتوا النقطه دي يا اخوانا؟ ولذلك يقول لك ان اللي يشتق الاسم من الفعل معتزل في الاعتقاد، لان المعتزل هم هو قالوا خالق بعد ان لم يكن خالقا ورازق بعد ان لم يكن رازقا، الا الكلام ده المعتزل. وقالوا لو اثبتنا ان هو خالق في القدم يبقى احنا اثبتنا حاجه اسمها تعدل القدماء، وانا مش هدخلكم فيها دلوقتي عشان ما يعني نتشعبش. لكن تعالوا بقى نشوف شيخ الاسلام ابن تيميه وبيقول فالكلام في باب ايه التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والاثبات. يعني كل اللي مطلوب منك ان تصدق الله في خبره. يبقى الخبر ما موقفنا تجاه الخبر؟ ها يبقى الايمان في الخبر يعني ايه؟ قولوا يعني التصديق. فخبر الله تبارك وتعالى يتطلب منا التصديق، والايمان يعني التصديق في باب الخبر. في باب ايه الخبر؟ الايمان في باب الخبر هذا هو المسمى توحيد الأسماء والصفات، وأيضا توحيد الربوبية. يعني توحيد الربوبية والأسماء والصفات ده متعلق بالخبر ولا بالأمر؟ قولوا متعلق بالخبر. فدلوقتي توحيد الربوبية والأسماء والصفات هذا مما يتعلق بخبر الله تبارك وتعالى. لكن الكلام في الشرع والقدر، وفي الحقيقة الكلام في الشرع، لكن الكلام في القدر هو ابن تيمية بيذكر القدر على أساس ان الانسان ما يحتجش بقدر الله على معصيته بشرعه. يعني هو بيقول كلام في الشرع والقدر دي احكام تكليفيه. الاحكام التكليفيه دي اخبار ولا اوامر؟ ها واحد يقول لي اخبار، لا يقول افعل كذا ولا تفعل كذا، يقول اقيموا الصلاه ده خبر ولا امر؟ ولا واحد هيقول لك خبر، لان ولا خبر ربنا سبحانه وتعالى يقول لك اقيموا الصلاه وتقول انا مصدق. ينفع واحد تقول له او تقول لابنك اسقني ماء نقول لك والله انا مصدقك؟ ها يبقى انا مش هشرب. يا ابني قوم اسقني ميه يقول لك والله انا مصدقك. هذا ينفع يا اخوانا؟ يبقى باب الامر يتطلب ايه؟ اسمعها منكم، الامر يتطلب التنفيذ، والخبر يتطلب التصديق. في باب الخبر لازم التصديق. اذا توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه هو من باب الأخبار، وتوحيد العبودية لرب العزة والجلال والالتزام بشرع الله من باب ايه؟ الأوامر. ده كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. شايفين التقسيمة دي؟ عشان انت بعد كده

الربوبية والأسماء والصفات. ده اسمه التقسيم، ده دلالة النصوص القرآنية والنبوية على نوعي التوحيد او على انواع التوحيد اجمالا وتفصيلا. ففي نصوص اجمالية ونصوص تفصيلية، وهذا سيأتينا بإذن الله تعالى. وابن تيمية بدأ يستدل بهذه الآيات وغيرها، لكن احنا بنتكلم على التقسيم اصطلاحا في كتب العلماء. متى ظهر؟ هل ظهر بس على يد ابن تيمية كما يدعي الأشعرية؟ ان بعض المشايخ حتى لا واحد بيدرس في معهد مسجد النور اللي في العباسين، فبيدرسهم احد الاساتذه في الازهر، فالمهم بيقول لهم مين اللي قسم التقسيم ده؟ مين اللي قال ان التوحيد الربوبيه واسماء وصفات وتوحيد عباده؟ ده كلام ابن تيميه وكلام محمد بن عبد الوهاب وكلام الوهابيين، لكن الصحابه ما يعرفوش الكلام ده. ازاي؟ هذا الشخص يحتاج الى ان يعيد او يدرس عقيده، وراجل مشهور للاسف. هذا الشخص يحتاج الى ان يفهم العقيده كما فهمها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول لكم بصراحه، لان لما يكون واحد استاذ دكتور في الجامعه وبيشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه وهذا فهمه، يبقى اذا هذا فيه قصور في فهم حقيقه التوحيد اللي كان عليها اصحاب النبي عليه السلام، قضيه التصديق بالخبر وتنفيذ الامر. مع ان هذا الشخص يعني احنا خرجنا من احد القنوات الفضائيه كان معايا فيها، فانا بقول له في الطريق هو كان معايا، مش هنختلف على قضايا التوحيد. نرجع اللي كان عليه الصحابه. اللي كان عليه الصحابه ايه؟ ان الكلام العربي ينقسم الى قسمين، خبر وطلب، خبر وانشاء. الخبر بيتطلب التصديق، والطلب بيتطلب ايه؟ التنفيذ. فنخلينا على التصديق، ربنا اخبرنا عن شيء نصدقه وامرنا بشيء ننفذه، قال دي قضيه مش على خلاف. طيب لما ربنا يقول الرحمن العرش استوى، انت ليه بتقول استوى لو تقعد تقولوا لا ما هوش على العرش وازاي يبقى على العرش وكلام من ده؟ لما تصدق زي ما الصحابه صدقوهم، فطبعا كان المنطلق مبهم، ما هو هيرد عليه فين يقول ايه؟ فلما يكون الكلام بهذا المنطلق انت تقدر تتكلم وانت عارف ان انت على حق، لان بعد هذا الكلام وهذا التقسيم لا يسع انسان ان هو يقول مثلا ساعتها ايه؟ والله يا اخي الكلام ده يعني فيه نظر، اصل دماغي مش فاهم الكلام. انت مش فاهم الكلام ده، يبقى انت فطرتك اللي هي فطره تحتاج لاعاده النظر مره ثانيه، عقلك ما استوعبش او مش عايز يستوعب. انت الكلام اي واحد قاعد مهما كانت ثقافته هيستوعب ان يعني ايه خبر. ابن تيميه بيقول لك هذا معروف عند العامه والخاصه، معروف عند اصناف المتكلمين، معروف عند الفقهاء. وفي كتاب الايمان لما واحد يقول لمراته تبقى طالق لو رحت لامك، ده امر، وما تروحيش لهم لو رحت تبقى كذا وكذا، وهيحكم عليها بايه؟ بالطلاق، ويعلقوا على تنفيذ امر، بخلاف لما يعلقوا على تصديق خبر. مش كده برضه؟ لو انت كذابه يبقى كذا وكذا ويحلف عليه. في مثل هذه الايمان اللي بيحلفها الشخص مع بساطته يفرق بين الخبر وبين الايه؟ الامر. فكيف ان الشخص يستوعب ان الخبر يتطلب التصديق والامر يتطلب التنفيذ ويكون استاذ كبير او استاذ دكتور ويجي يقول لك لا مين اللي قسم التقسيم ده ومين اللي قال التقسيم ده؟ احنا عايزين بس تصدق الخبر ونفذ الامر وريحنا وريح نفسك من الشبهات دي. الخبر ايه؟ يحمل. لا يعني ايه يحمل؟ لا دي الصيام. ممكن خبر وهو في الحقيقة طلب، بس دي امور بقى خاصة بالنحو والبيان وما شابه ذلك. لكن خلاصة الكلام، كلام العربي او الكلام الاعجمي، اي كلام للانسان بينقسم الى اخبار تتطلب التصديق واوامر تتطلب الايه؟ التنفيذ. فهذه الاصول سوف تعيدنا الى الفهم الصحيح. يا اخواني اتفضل. لا دي قضيه ثانيه اسمها حاجه اسمها دلاله توحيد الربوبيه على توحيد العباده او توحيد العباده على توحيد الربوبيه، وهذا سياتينا في وقت لاحق باذن الله. يا ريت اخواننا يكتبوا الاسئله علشان انا اقرا السؤال واجاوب عليه. ليه؟ لان قراءه السؤال هيبقى السؤال واحد اللي بيقول لي السؤال صوته مش مسموع هنا، فاللي هيسمع المحاضره هيجي له اشكال في سماع السؤال.